بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورحم مؤلف الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية. كنا قد وصلنا إلى لكم السلام. كان الموضوع، موضوع الدرس، هو في تقرير أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ونطلب من الشيخ فهد أن يستأنف العرض من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: قوله استجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية. هذا تفسير لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. نعم، حتى يسمع كلام الله. الشاهد يسمع كلام الله، يعني إن كلام الله مسموع، كلام الله مسموع، وكلام الله محفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكلام الله أيضا ينظر إليه مكتوبا في المصاحف، وكيفما توجه فهو كلام الله، سواء نظر إليه في المصاحف أو سمع بالآذان أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور، فهو كلام الله. والقول ينسب إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا. فنقول هو كلام الله، فإذا كان في المصحف نقول الكلام كلام الباري والمداد والرق، يعني الورق مخلوقة، وكلام الله ليس مخلوقا. إذا سمعنا القرآن من القارئ قلنا الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، والقارئ وصوته مخلوقان. أما كلام الله فهو منزل غير مخلوق، صفته غير مخلوق. أين؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قلت إن الشيخ يعني كان بصدد شرح هذه الآية، فتفضل يا شيخ فهد. صلى الله عليه. قوله حتى يسمع، حتى للغاية والمعنى. إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. أحد يقول ما يمكن يسمع كلام الله، لا يمكن يسمع كلام الله. كلام الله يمكن أن يسمع ويمكن أن يقرأ، يتلى بالألسن، إنه هذا من فضل الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر ولا بد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن، لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما. لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما. ولهذا يذكر هذه حكاية ذكرتها أكثر من مرة, أن الملك فيصل رحمه الله مرض وذهب إلى فرنسا وكان يداويه مستشرق, يعني مستشرق درس لكن عن طريق الترجمة, درس عن القرآن الشيء الكثير لكن لم يدرس القرآن باللغة العربية. فلما علم بالملك فيصل صار يعيب القرآن, هذا الطبيب ينتقد القرآن الكريم. الملك فيصل قال له: هل عرفت لغة القرآن؟ قال: لا. قال: كيف تطعن يعني بالقرآن وأنت لا تفهم اللسان الذي نزل به؟ إذن أنت تتكلم بغير علم. فحمله هذا على أن يتعلم اللغة العربية في أسرع وقت, ولما قرأ القرآن بالعربية أسلم ولا شك. يعني هذا شاهد لما يقول الشيخ: كم من إنسان سمع كلام الله فآمن, لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما. وقوله كلام الله أضاف الكلام إلى نفسه فقال كلام الله, فدل هذا على أن القرآن كلام الله وهو كذلك. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. نعم, منه بدأ وإليه يعود, يعني بالنسبة تقول هذا, تقرأ الفاتحة وتقول هذا كلام من؟ تنسبه إلى الله من حيث النسبة, تقول هذا كلام الله. ومعنى آخر في آخر الزمان أن الله يرفع هذا القرآن من صدور الرجال حتى لا يبقى آية, ومن المصاحف حتى لا يبقى آية, يعود إليه إذا هجر الناس هذا القرآن في آخر الزمان, الله أعلم متى. أي نعم. قال قولهم كلام منه بدأ وإليه يعود, منه بدأ نزوله وإليه يعود ارتفاعه. نعم. قولهم كلام الله دليله قوله تعالى هنا: فأجره حتى يسمع كلام الله, وبما يأتي من الآيات. وقولهم منزل دليله قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر, وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا, وقولهم غير مخلوق دليله قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر, فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر, لأن العطف يقتضي المغايرة. والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق, لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم, وهذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فيقول: القرآن كلام الله, والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله, ولو كان عينا قائما بنفس ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق, لكن الكلام صفة للمتكلم به, فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق, لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة. يعني هذا فرد من أفراد النوع, النوع الكلام, نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. فالقرآن فرد من أفراد كلام الله وهو كلام الله عز وجل, منه بدأ وإليه يعود, تقول هذا كلام الله وتنسبه إلى الله عز وجل. نعم. وأيضا لو كان مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار, لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها, كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. وقولهم منه بدأ أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. مثال الأول قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، فيكون منه بدأ أي من الله جل جلاله، ومنه حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص. ومثال الثاني إضافته إلى جبريل قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. شوف لاحظوا هنا ما قال إنه لقول جبريل، قال إنه لقول رسول كريم، يعني هذا أن الرسول إذا قال إنما يقول رسالة من مرسل، لا يقول قولا من عنده، قول رسول كريم يعني أنه مرسل بهذا القول، والقول يعني يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، كما قال جبريل هذا القرآن مبلغا، وقاله محمد مبلغا، ويقوله القراء مبلغين. هنا وهو كلام الله عز وجل. نعم. قال: وقولهم وإليه يعود في معناه وجهان. الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة، نعم، فيصبح الناس ليس في أيديهم قرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل. الآية الثانية إنه لقول رسول كريم، هذا قول هذا يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قابل يعني ما أضيف إلى محمد بقول وما هو بقول شاعر قليلا ما ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني دائما الشاعر والكاهن في البشر، أما مقابل الملك هو الشيطان، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ والملك اللي هو جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم نعت بصفة الرسالة، يعني أنه نعم قول رسول برسالة، وهو رسالة من المرسل سبحانه وتعالى، لكن أضيف إليهما لأنهما يبلغانه لا لأنهما ابتدأاه، فالقول يعني يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. هذا معروف حتى في خطاب الناس، لما تقول قولا أنت تبلغه وتنسبه لنفسك يعرف أنك يعني ما صدقت، قلت شعر القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، تقول هذا شعري، يقال لك كذبت، لكنك على الأقل تكون بلغت. أي نعم، هذا كلام امرؤ القيس. نعم، ولله المثل الأعلى. نعم. قال: ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل، وهذا والله أعلم حينما يعرض عنه الناس إعراضا كليا لا يتلونه. شبه الحاشية. قال: لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا ينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا، فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة، كما في مجمع الزوائد. وقال ابن حجر: سنده صحيح لكنه موقوف، فتح الباري. وقد صح مرفوعا نحوه من حديث حذيفة، رواه ابن ماجه وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وانظر الصحيحة للألباني. إذن صحيح، نعم، لكن متى الله أعلم. قال الشيخ محمد العثيمين: وهذا والله أعلم حينما يعرض عنه الناس إعراضا كليا لا يتلونه لفظا ولا عقيدة ولا عملا، فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. نعم. وهذا والله أعلم نظير هدم الكعبة في آخر الزمان. الحاشية.

بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك، على صدقه أن هذا من عند الله، عند الله، أن هذا من عند الله، وأن الرسول لا يكتم ما أنزل الله إليه، حتى ولو كان مثل النسخ، يعني المنسوخ، الناسخ يخالف المنسوخ، ولا أنكر النسخ والمنسوخ إلا اليهود والمعتزلة من هذه الأمة. نعم. ولهذا قال هنا، ولهذا قال هنا بل أكثرهم لا يعلمون، وهذا إضراب إبطالي معناه بل لست مفتريا ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بدلت آية مكان آية فإنما ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، روح القدس هو جبريل، وصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في آية أخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قوله من ربك، قال من ربك ولم يقل من رب العالمين، إشارة إلى الربوبية الخاصة، ربوبية الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي ربوبية أخص الخاصة، وهي ربوبية أخص الخاصة. وقوله بالحق إما أن يكون وصفا للنازل أو للمنزول به، فإذا كان وصفا للنازل فمعناه أن نزوله حق وليس بكذب، وإذا كان وصفا للمنزول به فمعناه أن ما جاء به فهو حق، وكلاهما مراد، فهو حق من عند الله ونازل بالحق. قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فالقرآن حق وما نزل به فهو حق. قوله ليثبت الذين آمنوا هذا تعليل وثمرة عظيمة، يثبت الذين آمنوا به ويمكنهم من الحق ويقويهم عليه. قوله وهدى وبشرى للمسلمين، أي هدى يهتدون به ومنارا يستنيرون به وبشارة لهم يستبشرون به، بشارة لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه من أهل السعادة. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه، إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه يفرح، لأن هذه بشارة له. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه رضي الله عنهم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، حصل عندهم إشكال وقالوا قولا لا يمكن أن يتحقق، قالوا أفلا ندع العمل ونتكل؟ دعوة ما يمكن أن يدع العمل، من لم يشغل نفسه بالحق أشغلته بالباطل، والحي يعني حارث وهمام، كل حي يعني متحرك بالإرادة إلا أن يكون ميتا، فهم يعني تصوروا أنهم يعني يدعون العمل ويقفون، وهذا تصور باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن الجواب مباشرة، أعرض عن جوابي ولا قال هذا باطل، إنما أرشدهم إلى ما هو أفضل، قال لا تدعون العمل ولا تتجه هممكم إلى ترك العمل، الصالح اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كأنه يقول لا بد وأنكم ستعملون، وكل ميسر لما خلق له. أي نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله ما يظلم أحد سبحانه وتعالى. الفريق الأول أعطى واتقى امتثال لأمر الله عز وجل وصدق بالحسنى فيسره الله لليسرى، والفريق الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى فيسره الله للعسرى. ولا بد، كل الناس يغدو إيش؟ فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، يعني ما أحد يتصور أنه ما يعمل أبدا. الحي متحرك بالإرادة، فهذا أصل مبني على يعني تصور أنهم يعني سبق إلى أذهانهم أنهم يتركون العمل ويتكلون على الكتاب، وهذا فهم ليس صحيحا. ولهذا نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعني يدلهم على الفهم الصحيح. نعم. قال: فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد منع عليك بالهداية والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير فأبشر، فإن في ذلك دليلا على أنك من أهل اليسرى. إيه، فأبشر، فإن في هذا دليلا على أنك من أهل اليسرى. نعم. الذين كتبت لهم السعادة، ولهذا قال هنا: وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. قوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال: ولقد نعلم، ولم يقل قد علمنا، لأن قولهم هذا يتجدد، فكان التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي، لأنه لو قال لقد علمنا لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى علمنا أنهم قالوا ذلك سابقا، لأنهم يستمرون عليه. وسبب نزول هذه الآية أن قريشا قالت: إن هذا القرآن الذي يأتي به محمد ليس من عند ربه، وإنما هو من شخص يعلمه ويقص عليه من قصص الأولين، ويأتي ليقول لنا هذا من عند الله، أعوذ بالله. ادعوا أنه كلام البشر، والعجيب أنهم يدعون أنه كلام البشر ويقال لهم ائتوا بمثله ولا يستطيعون. وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ومعنى يلحدون أي يميلون، لأن قولهم هذا يميلون. نعم، يميلون إليه، أي يميلون إليه، لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد، أو يميلون عليه. نعم، ماشي كله. لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق. والأعجمي هو الذي لا يفصح بالكلام وإن كان عربيا، والعجمي بدون الهمزة هو المنسوب إلى العجم وإن كان يتكلم بالعربية. فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام العربي. وأما القرآن فإن الله قال فيه: وهذا لسان عربي مبين، بين في نفسه مبين لغيره. فالقرآن كلام عربي وهو أفصح الكلام، كيف يأتي من هذا الرجل الأعجمي الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟ والشاهد هو قوله: والله أعلم بما ينزل، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله: وهذا لسان عربي مبين. وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده. والمؤلف ترك الآية التي بعدها لأنه ليس فيها شاهد ولكنها مفيدة فنذكرها. قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومعنى هذه الآية أن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا ينتفعون بآياته، والعياذ بالله، فالهداية مسدودة عليهم. وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة، وهي أن من لم يؤمن بآيات الله لا يهديه الله، ومفهوم المخالفة فيها أن من آمن بآيات الله هداه الله. مثال ذلك أننا نجد من لم يؤمن بالآيات لم يهتدي لبيان وجهها، مثل قول بعضهم كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو في العلو، فنقول آمن تهتدي، فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا ليس بمستحيل لأنه في جانب الله عز وجل ولا يماثله شيء. هذا معروف الحقيقة، يعني إذا كنت تعرف الكلام أنه صدق لكن لا تصدق، إذن أنت لا تصدق بأي صدق، كل سواء. إذا عرفت حدثك شخص وهو صادق وتعلم أنه صادق فكذبته، إذن أنت لا تصدق صادق نهائيا لأن القياس هو واحد. فكذلك من لم يعني يؤمن بالآيات لا يهتدي. نعم، إن الذين لا يؤمنون بآيات لا يهديهم الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمه، فالكذاب الذي يتحرى الكذب ولا يقول صدقا وهو يجد الكذب سبيلا لا يصدق غيره، كل الناس مثله يكذبون. أي نعم، والله المستعان. نعم. قال ونجد من يقول في قوله تعالى جدار يريد أن ينقض فأقامه، كيف يريد الجدار؟ فنقول آمن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب، وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك. معنى قول الشيخ آمن يعني هذا أمر غيبي فعليك أن تصدق به، وتصديقك به يعني بالغيب إيمان بالغيب ينفعك، ولا يحتاج أن تقيس إرادة الجدار بإرادتك. أي نعم، أو لأن الإرادات تختلف، إرادة كل مخلوق تختلف عن إرادة الآخر. أي نعم، هذا مقصود الشيخ. فنقول آمن بأن الجدار يريد تبين لك أن هذا ليس بغريب، هذا غيب يعني ليس لك إلا أن تؤمن وتصدق. أي نعم. والذين لا يؤمنون، وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك، وهي آمن تهتدي. آمن تهتدي، نعم. والذين لا يؤمنون يعني صدق. نعم، صدق إذا كان من عند الله عز وجل فكونك صدقت هذا هو هداية الله لك. نعم. والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، ويبقى القرآن عليهم عمى والعياذ بالله، ولا يستطيعون الاهتداء به. نسأل الله لنا ولكم الهداية. ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات؟ نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين أوجب لنا ذلك تعظيم هذا القرآن واحترامه وامتثال ما جاء فيه من الأوامر وترك ما فيه من المنهيات والمحذورات، وتصديق ما جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة واللاحقة. لعل نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباقي يصلح أن يكون يعني اثنين 460 نعم. أنا لحظة إيش تقول إيش؟ ها؟ إيش؟ ما فهمت كرام بررة صحب أي إيه؟ هذا القرآن بأيدي سفرة كرام بررة اقرأ التي قبلها والتي بعدها. ونقول مكتوب في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى تكلم به وأمر القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ فكتبه، وإيش ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا، نعم، وفي الصحف التي بأيدي سفرة كرام بررة، نعم، ما في إشكال. يعني كم مصحف في المسجد النبوي الآن؟ كم مصحف؟ كل مصحف هو نفس القرآن، أي نعم، مكتوب في المصحف الكبير، مكتوب في المصحف يعني الأقل حجم، يعني كل المصاحف هذه على تعدادها ملايين المصاحف، كل مصحف هو مكتوب، هو فيها القرآن الكريم، أي نعم. المداد والرق والورق مخلوقة، والقرآن كلام الله عز وجل. حبشي يأتي هو يعني خلقته ضعيفة وله ساقين نحيلتين، ومع هذا يسلطه الله، هذا مظهر من تسليط الله عز وجل. الله لا يسلط علينا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا، بعوضة إذا سلطها الله قتلت النمرود، الله المستعان. أنا بدي أقرأ السؤال ونعم. إيش حتى الخط ما هو، سبحان الله. أي يقول ماذا تنصح للطالب كان آباؤه أي نعم وأجداده من مشايخ المتصوفين وهو مهتد، وإيش حتى إنهم يمنعوه من القبض، يعني قبض اليدين، ولا ما أدري. على كل حال بعض كلامه أو بعض كتبه يخفى عليه، أظنه من خط يعني أفريقي، ما أدري. يترك القبض مراعاة يعني ما في بأس، لأنه ما يقاتل على هذه السنة، القبض سنة، وإذا كان القبض يسبب لك متاعب ويسبب لك فدع القبض. أنت صاحب السؤال، قل لي، عبر بلسانك أحسن. أي نعم، حتى إنهم يمنعونه من القبض، إذا قبض يشددون عليه، لا يقبض، لا يقبض، لا يقبض، سنة القبض، سنة إذا رأى بأنه القبض سنة، وإذا لم يقبض فهو تلافى شر وتلافى يعني مكروه. أي نعم، وليس عليه ذم، والله عاد إذا كان يبي يصبر ويقول هذا سنة ويبي يصبر على يعني عداوتهم وعنده استعداد، أي نعم، ولا يكون هناك منكر أشد. أي نعم، يتبعه بعض الناس على ذلك القبر، لا ما يتبعونه، يقول لهم إذا شاف أنه يتبعونه أو إذا صار يقتدى به يبين لهم، يقول أنا فعلت هذا من أجل الإصلاح، وإلا فالقبض هو السنة. نعم. نعم يا شيخ، خلق القرآن، أعوذ بالله، أي في عهد قال بخلق القرآن، نعم، وامتحن العلماء عليه وقتل من قتل حتى يقولوا بخلق القرآن، وثبت الإمام أحمد إمام أهل السنة على عدم القول بخلق القرآن، نعم، أي هذا صحيح. لكن ومع هذا يقولون عن المأمون أمير المؤمنين، يعني قال كفرا ويعني حمل على الكفر ومع ذلك لم يكفروا، قالوا هو أمير المؤمنين لأن له شبهة وشيوخه معتزلة شبهوا عليه، فما يعني وصل الأمر إلى أن تكشف عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، بل يدعون له بالهداية. وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فهو صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فهو صاحب بدعة. أي نعم، بس بشرط يعني أنه ما يكون كفر بواح، هو يتعمد ويقول أنا أعرف أن هذا كفر ولكنه يختار الكفر صراحة. هو لما يقول القرآن مخلوق يظن أنه يخدم القرآن، عنده شبهة ما استطاعوا أن يزيلوها. ولهذا لما ثبت الإمام أحمد ثبت الله أهل السنة أزيلت في عهد يعني توالى خلفاء من بعد المأمون، ثم أزيلت في عهد أظن الواثق أو كذا. إيه نعم، والحمد لله لابد الحق يتبين. ما أدري يعني إيش مقصودك من هذا. أو طبعا سيصل، مات فيها علماء وفيها فتنة، وحتى ألزموا الصبيان أن يتعلموها في الكتاتيب وأن يقولوا القرآن مخلوق، واستشر الشر وجاوا إلى الإمام أحمد واستأذنوه في الخروج ولم يأذن له، لأن الخروج سيترتب عليه شر أكثر من هذا. نعم، وقصص يعني قصصهم في هذا واضحة وطويلة، ف لو راجعت منهاج السنة أو محنة الإمام أحمد، أو يعني في قصة المحنة وقصة الإمام أحمد في هذا. نعم يا شيخ. بالنسبة شيخنا الصيفتين، يقول إنسان عادي ولا ملك؟ أنا ما يهمني ملك أو ما هو ملك، لكنه مسلط. أي نعم، إذا ترك الناس الحق سلط الباطل. أين ووصفه يعني أصيلع ذو السويقتين صحح ورودها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جد إمامنا محمد، جد إمامنا عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم، له حاشية على الروض المربع وذكر صحة هذه الزيادة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم، وهؤلاء على كل حال أنا سمعت عن هو لو سمعت من المفتي ما قال إنك لا تقبل معنا، لكن أنا سمعت شيء ثاني غير أنه ما ورد. على كل حال أنا قابلك بشيخ الإسلام ابن تيمية وعبد الرحمن بن قاسم، ومن علم حجة على من لم يعلم. أي نعم، إحنا لا نعرف يعني، نبحث ابحث يعني، لكن أنا هذا الحجة التي عندي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم من العلماء الأفذاذ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في معرفة. نعم، والله أعلم. يقول هذه الحجابة في أيام محدودة، ذكر بعض أهل العلم أنها يعني تكون في يعني في منتصف الشهر الثاني، أي نعم، يوم الخميس أو يوم 21 أو 19 أو نحو، يعني ذكروا أنها تكون إذا كانت الحجامة لسنة، يعني ما هو من مرض، ما إذا كان هناك مرض فحسب المقتضي. الله أعلم. نعم في نعم ها كيف إذا يعلم أنه كفر وهو دين أبي جهل ويقول أن أختار دين المشركين على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وش بعد؟ لا، ما قامت، لو قامت عليه الحجة ما يعني ما بقي أميرا للمؤمنين، ما قامت عليه الحجة. هو قال أن وحمل على القول بخلق القرآن قصده خدمة القرآن وخدمة السنة، لكن لديه شبهة، لديه شبهة، فلا بد من إزالة الشبهة وإقامة الحجة. تزول الشبهة بأن تعرف ما الذي جعله يقول بهذا الكلام، ما هي الشبهة التي يعني يعتد بها، مثل ما نناقش الآن الشبهة ونبين بطلانها. لكن هل وصلوا إلى ذاك الحد؟ ما وصلوا، لأن الأمر فيه صعوبة، وعلى الأقل يعني هم رحمهم الله من ثبت منهم، لأنه يقتدى بك الإمام أحمد، كان أفضل ممن ورى بعض العلماء يعني في وقته ورى، ولما قالوا له تقول بأن القرآن مخلوق أشار بأصابع يده الخمسة، قال التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى والقرآن هذه مخلوقة، يشير إلى أصابعه. ها؟ يشير إلى أصابعه. هو يقصد نعم، لكنها تقية، ساغ له ذلك لأنه سيقتل. أي نعم، والذي ثبت أفضل. نعم. عمار بن ياسر وبلال، بلال يقول أحد وياسر قتل. أي نعم. وعمار يعني قال بلسانه ما، أي نعم، ما يرضيهم، ولما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من الحرج قال يعني وإن عادوا فعد. نعم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان. قال وإن عادوا فعد إلى نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. مثل هذه الحالات الإكراه معذور صاحبها. نعم. لكن ليست على الإطلاق، لا بد إذا كان صاحبها إمام أو يقتدى به أو كذا، ينبغي أن يثبت ويقدم نفسه في سبيل الله. وما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم. نعم يا أخوان. مرحبا شيخ راشد. تأثرهم باليهود بعقيدة اليهود، وحينما يعني ينكرون الناسخ والمنسوخ، لأن عقيدتهم في القرآن يعني عقيدة فاسدة. أي نعم. هم ما يقول القرآن كلام الله. نعم. ماذا يقول؟ وجود وما فيها. سبحان الله، إذا كان مثل البوصيري يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله؟ قل ماذا تركت لله؟ أي نعم. هو يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالغ وغلى في مدحه وأضاف إليه حتى لم يبق لله شيء. إذا كان من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ هي في البردة. نعم، نهج الله ونهج البردة الله المستعان. على كل حال مفتون، فتن فيها كثير من الناس، وفيها غلو وفيها كفر لا شك، لكن الجاهل يعني ما يستعجل في تكفيره حتى تزال. لا، المحبة ما تجعلك تغلو فيه وترفعه إلى درجة الألوهية. أي نعم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد. نعم ظهرت. نعم صحيح، لكن ليس معنى ذلك أنها إذا ظهرت نسلم بها، بل يعني نزيل ما خالف الإسلام ونعتصم بالقرآن والسنة. وش اللي فرقنا خلانا متفرقين وضعفاء؟ المسلم كثر الآن، لكن تتكالب علينا الأعداء كما تتنادى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة، يعني مهابتكم، من قلوب عدوكم، ولا يشربن قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. من منا يعني من يحب الموت في سبيل الله وعلى كلمة الله، الله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، نسأل الله أن يثبتنا وأن يقوي إيماننا. يعني ما فرق المسلمين وجعل قوتهم ضعيفة إلا يعني نعم أنهم غثاء لم يعتصموا بالكتاب والسنة كما ينبغي. تفرقوا فرق 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة ترى هي من المسلمة داخل الملة، ليست خارج الملة، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة الذين هم على الإسلام الكامل المحض، مسلمين نعم، ما خرجوا إلى دائرة الكفر لكنهم خرجوا من دائرة السنة. أين ودائرة الإسلام أوسع، ولهذا ندعو في صلاة الجنازة: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. ها؟ أي وعيد وعيد وعيد وعيد، نعم وعيد، يعني قد يعفو الله عنهم إذا لم يكن، أو يعاقبهم ثم يخرجهم من النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن كله 72 فرقة، وإن قيل كلها في النار ليست كافرة، خذوا هذا. إيه نعم نعم ليست كافرة. ومقصود بهذه الأمة أمة الإجابة، وستفترق هذه الأمة أمة الإجابة المسلمين.